ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ قلوبنا محبة وثقة ورجاء في ربنا عز وجل، ويجعل ألسنتنا لهجة بذكر مولانا، ويحول أعضاءنا إلى حمد وشكر واستقامة على نهج الله عز وجل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد الأولياء وخير خلق الله أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسي هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا مع رياض العلم في القرآن الكريم، وما زلنا مع القصة الفريدة الجميلة الرائعة التي قص فيها ربنا علينا روضة من رياض هذا العلم، الذي رأينا فيه طائفة من هؤلاء الذين أكرمهم الله تعالى بالعلم، ومن هؤلاء الذين أكرمهم الله تعالى بالعلم تلك المرأة التي هداها الله بعلمها إلى الإسلام. وبهذا نتعرف على أن كل علم صحيح إذا كان صاحبه متجردا يقوده علمه إلى الحق، وليس الحق إلا في هذا الدين. ولذلك رأينا طائفة من العلماء في عصرنا هذا الذين تفردوا بتخصصات علمية وتجردوا، قادهم علمهم إلى الإسلام. إذا العلم مع التجرد يقود إلى الإسلام، وأما العلم إذا لم يكن معه تجرد، بأن كان معه كبر وكان معه نفس خبيثة لا تقبل الحق، فهذا صاحبه يعلم علما لا ينفعه، وإنما يسخر علمه للهدم والتخريب، كما نرى في نماذج أخرى ممن وصفهم القرآن بذلك ورأيناهم بأم أعيننا. إذن هذه المرأة الملكة كانت على علم وتجردت من الكبر، فقادها علمها إلى الحق. وكنا معها وهي تتحدث عن قضية من القضايا الاجتماعية، حين جمعت قومها وهي تستشيرهم ماذا تصنع وماذا تفعل، ماذا تصنع وماذا تفعل بهذه الرسالة التي أتتها من هذا النبي الجليل الكريم. ولما رد قومها عليها بأنهم مستعدون لخوض حرب، هي لا تريد أن تخوض حربا، وإنما تريد أن تعرف حقا من باطل، أن تميز بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أصحاب المبادئ والقيم وبين أصحاب الملك الذين يريدون أن يتوسعوا فقط في مملكتهم، فهي أرادت أن تختبر وأن تجرب هذا الذي بعث لها بالرسالة، هل هو صاحب قيم وصاحب مبادئ وصاحب رسالة لا يطمع في ملكها ولا يطمع في مملكتها ولا في مقدرات بلدها، وإنما يريد أن يردها إلى الله تعالى ويعرفها به. فلما لوحوا لها بالحرب قائلين نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أرادت أن تعطيهم تجربة اجتماعية تراها هي ويدركونها هم أيضا. هذه التجربة التي كانت قائمة في تاريخها الحاضر وهي موجودة أيضا في التاريخ الغابر وفي كل تاريخ، وهي قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وقد ذكرت في المجلس الذي سبق بأن قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية ليس على إطلاقها، هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس كل الملوك، وإنما هناك ملوك صالحون وهناك ملوك فعلا فاسدون مفسدون. وذكرت في المجلس الذي سبق بأن القرآن ذكر نموذجين من الملوك الصالحين الربانيين ونموذجين من الملوك الفاسدين المفسدين المستغلين، وكنت بصدد الحديث عن أحد هذين الملوكين الصالحين اللذين قدمهما القرآن نماذج أو نموذجين للملوك الذين يريدون أن يقتدوا وأن يأتسوا بهؤلاء الصالحين. ما هو هذا الملك الذي كنت أتحدث عنه في ذلك المجلس وبقي للحديث معه بقية، وعدنا أن نذكر بقية الحديث في هذا المجلس، إنه ذو القرنين الذي نوه به القرآن الكريم، وقال ربي جل جلاله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا له نقبا. هذه هي الآيات التي تحدث عن هذا الملك الذي نوه به القرآن الكريم كما سمعتم من هذه الآيات الكريمات. من التنويه قول ربنا في حقه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هذا القول من الله، إما أن يكون إلهاما كما قلت في السابق، وإما أن يكون شرعا من الله عز وجل عن طريق الوحي، لأن كلمة قلنا هو من الله، أي الله هو الذي يخاطب ذا القرنين بقوله قلنا يا ذا القرنين. قد يكون إلهاما ربانيا، والإلهام معمول به إذا تيقن صاحبه بأنه من عند الله، وقد وقع هذا الإلهام لامرأة صالحة من الصالحات، وعملت بذلك الإلهام لاعتقادها بأنه إلهام رباني، لأن الإلهام الرباني لا يدخل فيه الشيطان أبدا، لا يدخل في الإلهام الرباني الوسوسة الشيطانية، لأن الإلهام الرباني ممدود من الله لعبده، ولا يستطيع الشيطان أن يتدخل في هذا الخيط النوراني الرباني الذي هو من الله لعبده. لماذا؟ لأن الله عز وجل حمى الإلهام الحق أن يتدخل فيه الشيطان، وحمى أولياءه الصالحين أن يتدخلوا أن يتدخل فيهم الشيطان، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإما أن يكون إلهاما، وإما أن يكون وحيا من الله، وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقول بأن ذا القرنين كان نبيا بمقتضى هذه الآية قلنا، قال هذا وحي من الله، والوحي لا يأتي إلا لا يتأتى ولا يأتي إلا لنبي. وعلى كل حال مقصودنا أن هذا القول من الله خاطب به ذا القرنين، فقال يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لأنه لما عثر على هؤلاء القوم وجدهم يفسدون في الأرض، فأراد أن يقيم فيهم شريعة رب العالمين، وهذه الشريعة لا بد أن يكون فيها وحي من الله أو إلهام من الله، وشريعة رب العالمين قائمة على العدل. كل الشريعة بجميع أصولها وفروعها ومبادئها وأحكامها وقواعدها قائمة على العدل، فما جاءت الشريعة إلا لتقيم العدل بين العباد. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. إذن ذو القرنين قام بكم الرحلة قلنا فيما سبق؟ ثلاث رحلات. الرحلة الأولى قام بها إلى المغرب، والرحلة الثانية قام بها إلى المشرق، والرحلة الثالثة قام بها إلى شمال الكرة الأرضية. إذا رحلة قام بها إلى جهة المغرب، رحلة قام بها إلى جهة المشرق، رحلة قام بها إلى جهة الشمال، رحلة مغربية، رحلة مشرقية، رحلة شمالية. الرحلة الأولى التي قام بها إلى جهة المشرق، ووجد هؤلاء القوم الذين ليس لهم حكم رباني، إنما كانت تحكمهم الجاهلية، وليس في الدنيا إلا نوعان من المناهج، المنهج الأول المنهج الرباني، والمنهج الثاني المنهج الجاهلي، ليس هناك إلا منهجان اثنان، فإما منهج رب العالمين وإما منهاج الجاهلية الحمقاء. قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. شوف القرآن جعل القضية منحصرة في منهاجين وفي حكمين، فإما حكم الله الخالق، قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، هو صاحب الخلق وهو صاحب الأمر. لا يمكن أن يكون صاحب الخلق ولا يكون صاحب الأمر، مستحيل. هو الذي خلق، هو الذي يحكم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. فإما حكم الله رب العالمين وإما حكم غير الله عز وجل وهو حكم الجاهلية. ماذا فعل ذو القرنين بهؤلاء القوم؟ وطد فيهم حكم الله، وطد فيهم وثبت فيهم حكم الله. قال الله عنه: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا هو القانون، وهذا هو الدستور، وهذا هو الحق، وهذا هو المنهج، وليس هناك منهج غير هذا المنهج. أما من ظلم فسوف نعذبه، سوف يعذبه الملك ذو القرنين، لأن الله قد مكن له في الأرض، فكل من ظلم يستحق العقاب ويستحق أن يعذب في هذه الدنيا. وأما من آمن وعمل صالحا، لأن منهاج الله يقوم على ركيزتين اثنتين، منهاج رب العالمين يقوم على ركيزتين: العقيدة والشريعة. من آمن العقيدة، وعمل صالحا الشريعة. هذا منهج الله تعالى في جميع مخلوقاته وفي جميع بني آدم إلى يوم الناس هذا، عقيدة وشريعة. مشي عقيدة فقط وشريعة لا، لا، ومشي شريعة ولا عقيدة، لا، عقيدة وشريعة. هذا هو منهاج رب العالمين في كل زمان وفي كل مكان. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي سيجزيه الله الجزاء الحسنى في الدنيا وفي الآخرة. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي سنخاطبه بالكلام الطيب. لماذا سنخاطبه بالكلام الطيب؟ لأنه صار طيبا. هذه نتيجة الرحلة الأولى التي رحل فيها إلى المغرب. الرحلة الثانية قلت رحل فيها إلى مطلع الشمس، ثم أتبع سببا. قلت لما مكن الله له لم يقعد مستمتعا متلذذا بأسباب التمكين، لا، مكن الله له، علم أن التمكين مسؤولية في الأعناق. إذا مكن الله لك يا عبد الله فاعلم بأنك مسؤول وبأنك محاسب على ما مكنك فيه ربك. أي تمكين؟ مكنك من المال أنت مسؤول عن المال، مكنك من المنصب أنت مسؤول على المنصب، مكنك من الوزارة أنت مسؤول في وزارتك، مكنك من الولاية أنت مسؤول عن ولايتك، مكنك من الملك أنت مسؤول عن ملكك. لابد أن تأخذ بتلك الأسباب وأن تستعملها لإسعاد البشرية. لذلك قام بالرحلة الثانية إلى مطلع الشمس، أي إلى جهة المطلع، ووجد فعلا أقواما آخرين، وفعل فيهم ما فعل في أولئك الذين وجدهم على جهة المغرب. ولذلك قال ربي جل جلاله: ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك، أي كذلك فعل بهؤلاء ما فعل بأولئك، أي أنه أقام بهم شريعة رب العالمين وأقام فيهم حكم الله وأقام فيهم دين الله. ثم بعد ذلك قام بالرحلة الثالثة التي كانت إلى جهة الشمال، وإن لم يعينها القرآن، القرآن ما عين هذه الرحلة الثالثة، لكن ذهب المؤرخون والعلماء والمفسرون إلى أنه قام بها إلى جهة الشمال. قال الله عن هذه الرحلة الثالثة: ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، وفي قراءة بين السدين، والسدان تثنية سد، والسد هو الحاجز بين شيئين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هنا لما وصل إلى هذه المنطقة التي سماها القرآن بين السدين، وجد قوما مستضعفين ومتخلفين غاية التخلف، متخلفين في لغتهم، متخلفين في صناعتهم، متخلفين في اقتصادهم، متخلفين في جميع أحوالهم، متخلفين علميا واقتصاديا واجتماعيا وصناعيا. ماذا فعل ذو القرنين بهؤلاء الذين وجدهم متخلفين؟ لا بد أن ينقذهم من التخلف، لا بد أن يخرجهم من الفقر، وأن يخرجهم من الجهل، وأن يخرجهم من الظلم. هذه مهمة كل متمكن، كل من مكنه الله عز وجل، مهمته أن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الظلم إذا كانوا مظلومين يستنقذهم وينتشلهم من ظلم الظالمين، ويضرب على يد الظالمين يمنعه من الظلم. هذه مهمة كل من مكنه الله عز وجل في هذه الدنيا، وهذا هو الواجب اليوم على كل من مكنه الله عز وجل. ولكن أولئك الذين مكنوا اليوم من الحضارة الغربية، من الصناعات ومن الأسلحة، لم يفعلوا هذا. لماذا؟ لأنه ليس معهم منهاج الله. وكل من تمكن وليس معه منهاج الله فلا يصدر منه إلا الدمار، ولا يصدر منه إلا الفساد. قال الله جل وعلا، هذا كلام الله، أنا لا أتكلم من عند نفسي، إنما أتكلم بالآيات القرآنية كما تسمعون: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هذا كلام رب العالمين. وإذا تولى، ماذا يفعل؟ تولى، تمكن. وإذا تولى سعى في الأرض، أش يدير هذا؟ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، بجوج، يهلك الحرث وهو ما يسمى اليوم بإفساد البيئة. أما ترون اليوم إفساد البيئة على جميع المستويات، إفساد البيئة الآن بقنابلهم الذرية وبصناعاتهم وبما يصنعون، يفسدون البيئة. النفايات ديالهم فين ترميوها؟ نفاياتهم الآن ينقلونها إلى موريتانيا وغيرها من الدول المتخلفة الفقيرة، ويحمون أنفسهم من هذا. ويهلك النسل، النسل المقصود به طائفتان: البشر اللي هو عند الله غالي، وكذلك النسل الآخر الذي هو نسل الحيوان. والآن حتى النسل الحيواني يفسدونه، يفسدون النسل الحيواني بما ادعوا بأنهم يصنعون ما يسمى بماذا؟ أيوة تماما، يعني يريدوا أن تنطقوا بها أنتم. فعلى كل حال، ربنا قال: في مثل هؤلاء وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واسمعوا ايش قال بعد ذلك: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شوف إذا قيل اتق الله، إذا قيل لهؤلاء هذا دين رب العالمين، هذه كلمة الله، ماذا يقولون؟ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذن هذا الملك الصالح ذو القرنين حين مكن الله له في الأرض فإنه أخذ جميع الأسباب لتمكين شرع الله عز وجل في أرض الله. الأرض أرض الله والشرع شرع الله، فينبغي لممكنه الله من أرض الله أن ينفذ فيها ويطبق عليها شرع الله. وجد هؤلاء الأقوام المستضعفين المضطهدين، فهل تركهم وذهب؟ لا، لما رآه هؤلاء المستضعفون المساكين رأوا على وجهه علامة النور وعلامة الرحمة وعلامة الرأفة وعلامة اللطف، فإذا به يستنجدون به ويستغيثون به، يستنجدون، لأن الإنسان الضعيف عندما يرى إنسانا رحيما كريما لطيفا يهرع إليه ويسرع إليه ويستنجد به، وهكذا فعل هؤلاء المستضعفون. قال الله عنهم: وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. انظر كيف نادوا عليه يا ذا القرنين بهذا اللقب الذي كان ملقبا به وكان معروفا، يا ذا القرنين نشكو إليك الظلم الذي نزل بنا، يا ذا القرنين نستنجد بك من هؤلاء الظلمة الذين يعتدون علينا، إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نعطيك أجرة، أطلب ما تشاء من الأموال لحمايتنا من هؤلاء الظالمين، أطلب ما تشاء من الأموال، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لأنهم كانوا ينفذون إليهم من مضيق جبلين، هناك مضيق جبلين يقال إن السد الذي يوجد الآن بين الصين وبين المغول هو هذا السد، والله أعلم قد يكون هذا السد وقد يكون غير ذلك، وكان المغول الذين يسمون بالتتر وقد كانوا مفسدون في الأرض، مفسدين في الأرض بالفعل، كانوا ينفذون من هذا المضيق لهؤلاء الذين كانوا مستضعفين في أرض الصين ويعتدون عليهم ويظلمونهم ويسفكون دماءهم ويأكلون أموالهم ويفسدون أعراضهم، فقالوا هل نعطيك مالا، اطلب ما شئت من المال لتحمينا من هؤلاء الظالمين وتقيم سدا بيننا وبينهم؟ ماذا قال هذا الملك الصالح؟ ماذا قال؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير. نظر إلى فضل الله، نظر إلى كرم الله به، نظر إلى هداية الله له، وإذا نظرت إلى كرم الله بك وهداية الله لك، وإذا نظرت إلى اصطفاء الله لك، نظرت إلى الدنيا كلها على أنها لا تساوي أمام هذا الاصطفاء شيئا. حين تلاحظ هداية الله لك واصطفاءه لك وجعله لك مؤمنا أخرجك من الظلمات إلى النور، ماذا تساوي الدنيا كلها أمام قطرة من قطرات الوحي؟ ماذا تساوي الدنيا كلها أمام ذرة من ذرات الإيمان التي تنجيك من شقاوة الدنيا ومن شقاوة الآخرة؟ ذرة من الإيمان، والله ذرة من الإيمان تنجيك من الخلود في النيران. لأن من كانت عنده مثقال ذرة من الإيمان لن يخلد في النار أبدا، لن يخلد في النار. فهو نظر إلى فضل الله الذي هو الهداية والوحي الرباني، فاحتقر الدنيا كلها، قال ما مكنني فيه ربي خير. وكما سترون في قصة سيدنا سليمان أيضا، حين رد هذا الوفد الذي جاءه بهدايا ثمينة جدا، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. من الذي يفرح بالهدية؟ الصبي، الصبي الذي لم يدرك. أما الفحل، الرجل الذي أدرك، لا تفرحه الدنيا كلها بأسرها، وإنما يفرحه ما أمده الله به من الهداية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وللآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن ما مكنني في ربي خير. ماذا فعل ذو القرنين بعد هذا؟ هذا والذي سنعرفه إن شاء الله في مجلسنا القادم، مكتفين اليوم بما ذكرناه، سائلين من الله أن ينفعنا بالقرآن وبهدي القرآن، وأن يجعلنا من أمة القرآن متدبرة للقرآن، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.